يلا يا شيخ نمشي. أخرنا اللغويون. بعدين وين دخلنا في الفرس؟ إن شاء الله أسأل الله جل وعلا يسر لي وأخرج هذا المؤلف. ترتاحون كثير في فهم الألطاف. معجم الكلمات الفارسية بالكتب الحديثية. أنا قصرتها على الكتب الستة ما أدري. لأن صعب أن يحصل كلها. لكن أحاول أجتهد. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد بن إبراهيم بن عيسى الشبتي قال حدثنا أبو نعيم الجرجاني قال أخبرنا حبيب بن أحمد الطبري قال حدثنا محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو نعيم الاسترابادي قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أتيت الشافعي يوما فوافقت حفصا البرد خارجا من عندي فقال كاد والله كاد والله الشافعي أن يطلع المقيم فدخلت فقال لي إسماعيل رجل ذكره الربيع ناور الشافعي حفصا الفرد فبلغ أن القرآن مخلوق فقال له الشافعي والله كفرت بالله العظيم قال وكان الشافعي لا يقول حفصا الفرد وكان يقول حفصا المتفرد متفرد بالمقولة قال الربيع فلقيته فقال أراد الشافعي بالربيع منفرد بالمقولة والمتفرد بالمقولة نعم هذا يمكن أقرب قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حازم قال في كتابي عن الربيع بن سليمان قال حضرت الشافعي قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا إبراهيم ومحمد بن إبراهيم قال أخبرنا الربيع قال سمعت أبا شعيب هذا يأتي عندنا بعدين قال أخبرنا الحسين هكذا حسين بن أحمد قال علي بن زيدك الفقي إذا نضيفه قول بعد كلمة قال الربيع فلقيت حفصة في المسجد بعده فقال هذا الشافعي قتلي قول إيش؟ قال أخبرنا الحسين. قال أخبرنا الحسين. أضيف هذه بعد كلمة أراد الشافعي قتلي. قال أخبرنا الحسين. قال. قال. هو كتب طبعا أنا. نعم إبراهيم. أنا أنبأنا إبراهيم. إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم. إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم. قال نا. قال نا يعني أخبر أنبأنا نا. محمد بن يحيى ابن آدم المصري محمد بن يحيى ابن آدم المصري نعم قال أنا قال أنبأنا نعم أخبرنا أنا الربيع الربيع قال قال سمعت أبا شعيب قال سمعت أبا شعيب قال حضرت الشافعي حضرت الشافعي وحفص الفرد حضرت الشافعي وحفص الفرد يسأل الشافعية يسأل الشافعية فاحتج الشافعي عليه فاحتج الشافعي عليه بأن القرآن كلام الله لأن القرآن كلام الله غير مخلوق غير مخلوق وكفر حفصا المنفرد وكفر حفصا المنفرد انتهى اي كفره بالوصف والا لو كان كافرا لازم ان يمسك من جلبابه وياخذه الى وين الى القاضي والحاكم ما يتركه نعم ها طيب نعيد مره ثانيه قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم المصري قال أخبرنا الربيع قال سمعت أبا شعيب قال حضرت الشافعي وحفص الفرد يسأل الشافعي جاء فاحتج الشافعي عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفصا المنفرد نعم. بسم الله.

ومن أهل البصرة من التابعين قد مضى عن الحسن وسليمان التيمي وأيوب السختياني، ومن بعدهم سلام بن أبي مطيع ومبارك بن فضالة ثم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وجعفر بن سليمان الضبيعي هكذا ولا الضبعي ويزيد بن ربيع وبشر بن المفضل ومعتمر بن سليمان واسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي والحارث بن عمير ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وعبد الرحمن المهدي ومحمد بن غانم بن ابي عدي وابو داود الطيالسي ووهب بن جرير ومؤمل بن اسماعيل ومحمد بن مسعده وعبد الله بن داود الخريبي وسعيد بن عامر الطبيعي ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو عاصم المديني ويحيى بن بكري العنبري وعبد الملك بن قريب الأصمعي وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي ذكره قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ابن أيوب الرازي قال سمعت أبو الوليد يقول ما عرفت بالري ولا ببغداد ولا ببصرة رجلا يقول القرآن مخلوق وأسأل الله العافية وسليمان بن حرب الواشحي وحجاج بن المنهال الأنماطي وعبد الله بن محمد بن عائشة التيمي وأبو عبد الرحمن عبد الله بن هاني النحوي وعبد الله بن أبي بكر العتكي ومن الطبقة الذي خلي هؤلاء أبو الربيع الزهراني وهبط بن خالد وعبد الله بن محمد بن أسماء شباب بن فروخ ومحمد بن المقاتل بن عبد أسماء اسم جده وهو رجل وليس وليس اسم امرأة كما هو متبادل للذهن نعم وجويرية أيضا نعم اسم رجل واحد جويرية بالأسماء هنا عبد الله بن محمد في واحد من الرواة في واحد جويرية بالأسماء نعم اسمه قال محمد بن مقاتل العبادي تشديد وعبد الأعلى تشديد الطباعين هذا الشيء لأن عبدان من اللي كلفناه في عبدان قريب البصرة عبدان جدت عبدان على حدود البصرة اي بس هل الفارس يطلقون عبدان لا عبدان عبدان الآن يقولون ايش قول قديما القاموس المحمود اي فيروز عبادة يقول ذكرت ما قبله وما بعده لعلنا جيد قالوا العبادية مشددة بالمرج وعبادان هكذا شكلها خلت تشكل تشكل مؤمن جزيرة محاطة بها شعبتات دجلة ساكنتين في بحر فارس. طيب. بعده قال وعبادة جارية ومخنث. رحت القصر. رحنا معجب البلدان. شيخ معرف عبادان ليس من أهل فارس. هذا فارس من لا لا هو عبادان الآن عرب لكن قبل وجود العرب كان تحت فرس. فرس أين كان ملكهم؟ شيخ تحت يعني هو من يعني عمره العيلاميين شيخ كيف؟ العيلاميين حضارة العيلامية ما يخالف بس الآن الدولة المجوسية ما كانت تحت سيطرتها هذه؟ بس يعني هي كلمة فارسية هي كلمة فارسية عبادان أما عبادان هذه عربية تصير إذا قلنا عبادان تصير عربية كنت تغير اليوم أقول مثلا في سوريا أقول درعا يا ذراعات صارت درع اختلفت كثير. ما في مشكلة. مع مرور القرون اختلف اللهجة. نعم. وعبد الله بن حماد النرسي وعباس بن الوليد النرسي وعبد الله بن سوار العنبري وروح بن عبد المؤمن وابراهيم بن الحسن العلاف وحسن بن علي بن راشد الواسطي وفطر بن حماد بن واقد وفطر بن نسير. وعلي بن المديني ومحمد بن خلال الباهلي ومحمد بن عبيد الله الثيابي ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى ورسول بن علي ومحمد بن ابي صفوان وعبد الله بن الصباح العطار وعلي بن نصر بن علي ومحمد بن يحيى بن ابي حزم القطاعي ومحمد بن يزيد الاسقاطي ومحمد بن يحيى الازدي واسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد وزيد بن اخزم الطاهي وابراهيم بن بشار الرمادي وعبد الصمد بن محمد بن العبادلي ويحيى بن حكيم بن مهون ويحيى بن عثمان السجزي وابو داود سليمان بن اميه ومحمد بن معمر البحراني والقاسم بن اميه الحداء ومحمد بن وليد اليسيري او اليسيري وابو سعيد احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قالوا كلهم القران كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر. عندنا الصفحه مطموسه الحبر يعني بالكاد نرى الاسماء. نعم. حتى أنت؟ نعم. ومن أهل واسط؟ ومن أهل واسط والشطوط أبو معاوية. المقصود بالشطوط شطوط النهرية دجلة والفرات. أبو معاوية بشير بن بشير الواسطي وعباد بن العوام وعلي بن عاصم ويزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطي وعاصم بن علي بن عاصم وعمر بن عون ووهب بن بقية وأبو الشعفاء وعلي بن حسين وزكريا بن يحيى بن حموية ومسعود بن مسبح أو مسبح ومحمد بن سفيان بن مسبح وجابر بن كردي وتميم بن منتصر ومحمد بن حرب النشائي ومحمد بن حرب النشائي وعمار بن خالد الواسطي ومحمد بن الوزير وإسحاق بن وهب المعلاف وأحمد بن سنان الواسطي ومحمد بن عبد عبادة ومحمد بن إسماعيل البختري وهو الحساني الضرير ومحمد بن الصباح الجرجرائي ومحمد بن حارم الجرجرائي كذا الجرجرائي في همزة عندك جرجرائي؟ طيب احنا غلط موجود عندنا المعروف اكتبوا الجرجرائي حطوا همزة قبل الياء الكرسي المرتين في الموضعين المعروف بحبي المفروض المعروف بحبي بحبي قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق والله كان كل من شافه يحبه قالوا من أهل بغداد ومن عد فيهم وعيب المحافظ المدائي وأبو النصر هاشم بن القاسم وحجاج بن محمد الأعور وشبابة بن سوار المديري والأسود بن عامر والحسن بن موسى الأشيب ويونس بن محمد المؤدب ومعلق منصور الرازي والأسود بن سالم ورويم بن يزيد الكقري وداوود بن محبر وعفان بن مسلم وخالد بن خداش ومعاوية بن عمرو وسليمان بن داوود الهاشمي وأبو مسلم عبد الرحمن بن يونس المستلي ومحمد بن يوسف الطباع وأبو السعيد سهل بن محمود وهشام بن مهران بعرام المديني وأبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار وأبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني وعبد العزيز بن أبي سلمة العمري نزيل وغدا الحكم بن موسى وغيل بن صالح الجزري وعبيد الله بن عمر القواريري ومحرز بن عمر وسويد بن سعيد ويحيى بن أيوب الزاهد وبشر بن حاجز الزاهد وخريج بن يونس وداود بن رشيد ومحمد بن بكار بن بيان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وزهير بن حرب وأبو عبيد القاسم بن سلال وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكندي وأحمد بن حاتم الطويل وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي ومحمد بن مصعب البكاء العابد وإبراهيم بن أبي الليث ختم الأشجعي وأبو همام الوليد بن شجاع وأبو بكر بن أبي النضر والحسن بن الصباح البزار ويعقوب وأحمد بن إبراهيم الدورقاني وزياد بن أيوب ويحيى بن أكثم وعلي بن مسلم الطوسي وأبو سعيد الأحمر بن داوود الخطاب الواسطي وهارون بن عبد الله الحمال وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وصالح بن الخراز وعبد الله بن هاشم بن حيان الطوسي ونزيل بغداد الخزاز عندك؟ خزاز؟ كل خراز؟ البزار؟ صالح البزار؟ لا الخزاز خزاز طيب وصالح من الخزاز وصالح الخزاز وعبد الله بن هاشم بن حيان الطوسي وزير بغداد وهارون المستني محمد بن منصور الطوسي وابو يحيى محمد بن عبد الرحمن البزار وعبد الوهاب بن الحكم الوراق وابراهيم بن نصير فاروق انا بحث عليك شوف الخزاز الخراز والخزاز ايش الفرق بينهم طيب الخزاز خزاز يعني ابحث هل يبحث لان الانسان اذا بحث شيء لن ينسى شوف خلال غير راح بعد مره الى الان الى الان يتذكر بحثه نعم. وإبراهيم بن نصير والحسن بن إبراهيم الشامي البدوي بن نزيل بغداد وإسحاق بن داود الشعراني والحسن بن عرفان وعلي بن حسين بن إبراهيم بن إشكال ومحمود بن أبي توبة وأبو طالب أحمد بن حميد الوراق وأبو إبراهيم وإبراهيم بن شداد ومحمد بن سهل بن عسكر البخاري وزهير بن محمد بن قمير ويعيش بن الجهم الحديثي أو الحديثي وأبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم والفضل بن زياد القنوسي ومحمد بن عبد الملك بن الجوية وحرب بن إسماعيل الكرماني وأربعتهم أصحاب أحمد بن حنبل والفضل بن سهل الأعرج وحميد بن الربيع الخزاز. أربعتهم يعني المقصود به من؟ الأثرم والفضل بن زياد وابن زنجوية وحرب، هؤلاء الأربعة كلهم من الرواة يعني الثقات الأثبات عن الإمام أحمد الذين يرون مذهبه. نعم. قال محمد بن عبد الله المخرمي وعبد الله بن أيوب المخرمي ومحمد بن إسحاق الصغاني ومحمد بن سنان القزاز. دفع على فاروق القزاز مع خزاز. نعم. ومحمد بن يحيى بن عمر الواسطي وعبيد المبشر الفقيه ومحمد بن إبراهيم الربع الماضي وإسماعيل بن صالح الحلواني وقاسم بن يحيى الحلواني. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل الشام والمغول والعواصم أرطأة بن المنذر وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسلمة بن عمرو العقيل العقيلي وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ومخلد بن الحسين الصيصي وعلي بن بكر ومحمد بن سلمة الحراني وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم وضمه بن ربيعة ورضوان بن الجراح ولوط بن أسباط وعبد الرزاق بن همام وأبو قتادة عبد الله بن وافد الحراني ومحمد بن يوسف الثيابي والمعرض عمران الموصلي وزيد بن أبي الزرقاء وأبو توبة الربيع بن نافع بن الهيثم بن جميل وموسى بن داود وعبد الأعلى بن مسهر الدمشقي وآدم بن أبي ياسين العسقلاني ومروان بن محمد الخطاطري وهشام بن عمان الدمشقي والعباس بن الوليد بن صبح وعيسى بن يونس الفاخوري وعبيد بن آدم بن أبي إياس وعيسى بن محمد أبو بكر الرملي ومحمد بن مصفى وسليمان بن حسان الشامي ومحمد بن خالد السلمي محمود بن خالد السلمي والقاسم بن عثمان الجوعي ومحمد بن الوزير الدمشقي والمسيد بن واضح وهارون بن زيد بن أبي الزرقاء ومحمد بن المتوكل العسقلاني وعمر بن عثمان بن كثير ومحمد بن عمر الحمصي وإسحاق بن زهير الرملي ومحمد بن محمد الذي مصعب بن الصوري وحارث بن يحيى البلخي ويحيى بن خلف المقرئ ومحمد بن عيسى بن الطباع وعبد الله بن محمد بن الغيبي وبشر بن مسلم بن عبد الحميد التلوخي وسعيد بن المغيرة الصياد المصيصي وداوود بن مصور القاضي المصيصة وأبو يوسف الغسولي وأحمد بن أبي شعيب الحراني وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني ومحمد بن يزيد الأسلمي وسنان بن داود البغدادي الوزير المصيصة وعبدة بن سليمان الفروزي وزير المصيصة وسعيد بن رحمة وأحمد بن حرب الموصلي وأخو علي وإسحاق بن زريق زريق طيب. بن أصدر المصيبي وإبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي وزير الثغر وعبد الله بن محمد الضعيف وعبد الحميد بن محمد بن المستام الحضاني. الضعيف ثقة. الضعيف هذا وصف وليس حكما في الرواية. نعم. كلمة ميمون هذه عربية ولا هذه فارسية؟ لا ميمون كلمة عربية. اليوم مبروك هذه الفارسية يعني استعملناها للشيطان مبارك. قرد يعني؟ ها؟ قرد؟ قرد كلمة هو نوع من أنواع القرود وليس كل القرود. إيه طبعاً. نعم. ومحمد بن جبل الدبرة الرافقي ومحمد بن مسعود العجمي الذي الرسول وزرقان ومحمد بن البغدادي ومحمد بن آدم السيسي ونصر بن منصور وأحمد بن عبد الرحمن بن فضي الحراني. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل مصر ومن وعدت فيهم أبو الحارث بن سعد الفهمي وعبد الله بن ربيعة وعمار بن سعد التجيبي وسعيد بن حكم بن أيمن ومحمد عمرو بن ربيع بن طارق وأبو الأسود بن نضر بن عبد الجبال وأصبر بن فرج وأحمد بن مسلم وأبو يعقوب ويوسف بن يحيى البويطي وحارث بن يحيى والحارث بن مسكين وإسماعيل بن يحيى الوزني وربيع بن سليمان المرادي ويونس بن عبد الأعلى وهارون بن سعيد الأيلي ومعمر بن إيهاب بن الضرعي وإسحاق بن الضيف ومحمد بن داوود بن أبي نافع الإسكندراني وأبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم وخالد بن يزيد الأيلي ومحمد بن عبد الله الإسكندراني. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل البيت ومن عد فيهم دير بن عبد الحميد وأبو جعفر العيسى بن مهان الرازي وعمر بن أبي قيس وعمر بن زائدة ويحيى بن قريس وسلمة بن الفضل الأنصاري وعمس بن سعيد القاضي الري وعبد الله بن أبي جعفر الرازي وعبد العزيز بن أبي عثمان ختن عثمان بن زائدة وإسحاق بن سليمان الرازي وعلي بن أبي بكر الأسفدلي والحارث بن مسلم الروذي أو الروذي وعبد الرحمن التشتكي ومحمد بن سعيد سابق وعلي الرازي الزاهد المذبوح والفضل بن غانم قاضي الري وعبد بن عيسى صديق عثمان بن زائدة وعبد الرحمن بن حكم وعبد الرحمن بن الحكيم بن بشير بن سليمان وابراهيم بن موسى الرازي وابو جعفر محمد بن عبد الرحمن الجمال ويحيى بن المغيرة السعدي وسيد عثمان العسكري ومقاتل بن محمد الرازي ويحيى بن عبد الرحيم وعبد الله بن عاصم السهنجاني الحسنجاني نعم الحسن يعني الحسن بالفارسية الحسن بنفسه إيه الظاهر بس اسم منصب نعم و... ها الهسنجا لا ما يمكن شيء ما يمكن الكسر ما يمكن ومحمد بن حميد وروح بن أنس المقري وحفص بن عمر المهرقاني وأبو حسين يحيى بن سليم وأبو الحسن محمد بن عيسى التامغاني وأحمد بن الصباح المعروف بن أبي سليم وإسحاق بن الحجاج وأحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ومحمد بن إدريس المقري والدندالي وجعفر بن محمد العلوي وأبو هارون محمد بن خالد الخزاز ومحمد بن حماد الطهراني ومحمد بن عبد الرحمن الهروي طهراني نسبة إلى الطهران والدنداني نسبة إلى الأسنان دندان نعم طيب شيخنا الآن وهي السرية يعني طهران كيف؟ وما تسعى إيه نفسها؟ الري طهران الري؟ لا لا الري اسم منطقة قريبة من طهران وليس هي نفسها طهران مدينة من حقبة طهران الآن قديما لا قديما طهران غير والري غير وبينهما فاصلة الآن طهران كبرى ما هي مثل أول يعني كبرت وضمت نعم نعم الآن أصبح الري داخل طهران نعم أي أحسن نعم شيخ دشتكي دشتكي يعني بالنسبة للصحراوي دشت دشت دشت نعم وجعفر بن منير الملايين الذي بالري ومحمد بن عاصم النصر آبادي وجعفر بن محمد بن هارون بن عزرة القطان وأحيى بن زيد وأبو معير الحسين الطبرسي الرازي والحجاج بن محمد الحجلي الخشابي ومحمد بن عمار بن الحارث خشابي خشابي يعني الخشابي إذا خشابي بضم الشين نسبة إلى الخشب أما إذا خشابي هذه كلمة فارسية نعم ومحمد بن عمار الحارث نعم وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظري قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوقا فهو كافر ومن كور الجبال أهل أصفهان يصار بن يزيد خادم الثورين يعرف بجبار وصالح بن مهران صاحب النعمان بن عبد السلام وأبو مسعود أحمد بن فرات الرازي وعبد الرزاق بن بكر الأصفهاني وأسيد بن عاصم وإبراهيم بن مويهم و وأحمد بن مهدي وأحمد بن عصام بن عبد الكبير بن عبد الكبير بن أبي عمرو الأنصاري ومحمد بن موسى بن سالم القاسري وإبراهيم محمد بن موسى بن سالم لا ما في حاتم ما في سالم في حاتم محمد بن موسى بن حاتم نعم يعني شيل سالم موسى بن حاتم بدل سالم القاشاني القاشاني القاشاني بالشين المعجمة نعم وإبراهيم بن أحمد بن يعيش البغدادي نزيل همدان وعبد الحميد بن عصام الجرجاني نزيل همدان وأحمد بن محمد بن سعيد بن عبان بن صالح التبعي الهمداني ومحمد التبعي التبعي شد على الباء ومحمد بن عمران بن حبيب بن القاسم القرشي وهارون بن موسى الحمداني وابراهيم بن مسعود القزويني وزيد بن

يحيى بن يحيى النيسابوري واحمد بن نصر بن النضر النيسابوري ومحمد بن يحيى الدهلي ومحمد بن رافع النيسابوري واحمد بن سعيد الرازي ومحمد بن عقوب النيسابوري واحمد بن سعيد الدارمي ويحيى بن محمد بن يحيى الدهلي ومحمد بن عطويه الهروي وحميد بن زنجويه النسوي ومحمد بن عبد العزيز البارودي البارودي او الباوردي باوردي صحيح مش مكتوب عندنا؟ مكتوب باوردي وعبد الله بن ابي في الفارسية معنا وعبد الله بن ابي في صفحة هذا الاحمر اول واحد الاحمر الاحمر باوردي تقديم الواو على الراء هذا قبل اختيار عن بارود لا باورد ليس هي البارود بياور يعني أتى به باور مع الورد باور باور يعني مع الورد لا لا أي مو كلمة يمانية باوزير باور باور يعني بياور يعني أتى به نعم بياور نعم نعم أتى به الورد ليست فارسية ورد عربية وعبد الله بن ابي عوره الشاشي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن اسماعيل البخاري وسلامه بن محمد بن مجاشع السمرقندي واحمد بن سلامه النيسابوري والفضل محمد بن النيسابوري واحمد بن محمد النيسابوري واحمد بن عثمان النسوي ومعاذ بن محمد المعاذ النسوي قالوا كله القران كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر فهؤلاء 550 نفسا واكثر من التابعين واتباع التابعين والائمه المرضيين سوى الصحابه الخيرين على خلاف الاعصار وعن ضيق السنين والاعوام وفيهم نحو من 100 نار ممن اخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل اقوال المحدثين لبلغت اسماؤهم كلوفا كثيرا لكني اختصرت وحذفت الاسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر ومن انكر قوله استتابوه او امروا بقتله او نفيه او صلبه ولا خلاف بين الامه ان اول من قرا القران مخلوق جعد بن درهم في سنه 22 هذا مما لا خلاف فيه بين الامه ان هذا قول مخترع محدث في سنة 22 ثم جهم بن صفوان أما الجعد فقتله خالد بن عبد الله القصري وأما جهم فقتل المرء في خلاف هشام بن عبد الملك وسأذكر قصتهما إن شاء الله وأبتدئ بذكر الحدود التي أوجبها أهل العلم عليهم والهجر لهم والبعد منهم ليكون للمسلمين فيهم أسوة وقدوة نكتفي بهذا إن شاء الله جل وعلا نبدأ الفجر الساعة 10 اتفقنا على هذا صح؟